أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمات التي سمعتم تلاوتها وهي قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. هذا يشير به إلى أن الله سبحانه وتعالى لما خلق بني آدم وأخذ العهد والميثاق عليهم، وهذا العهد والميثاق هو كانوا في الأصلاب، يعني في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، وجعلهم يتناسلون بعضهم من بعض. وهذه الآية قد تكلم عنها العلماء وبينوا هل هذا يقوم به الحجة عليهم أو لا، والحجة لا تقوم عليهم إلا بعد إرسال الرسل، ولما يأتوهم الرسل ويبلغونهم ما أمر الله عز وجل به ويطلبون منهم ذلك، فمن أطاع الرسل واتبع ما جاءوا به وهم لا يدعون الناس إلا إلى عبادة الله وحده فيكون من المفلحين، ومن خالف ذلك وعصاهم والله عز وجل يحكم عليه بالحكم الذي يستحقه، لأن الله عز وجل قد بيّن في كتابه أنه خلق العباد الجن والإنس لعبادته، ولا يجوز لهم أن يخالفوا ذلك. وأخبر سبحانه وتعالى أن لكل من الجنة والنار ملؤها، وذلك من أطاع الرسل واتبع دعوتهم وعمل بما جاءوا به من الله عز وجل فهو المطيع وهو المبشر بالجنة، ومن خالفهم وعصى أمرهم فهو في الجانب الآخر. وإذا ارتكب الإنسان معصية فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى، فالله يقبل توبة التائبين. في الآية كما سمعنا بعضهم يكون ما يهتدون، لأنه قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم، وهم اعترفوا بذلك. وكذلك الفطرة تدعو الإنسان على أنه يعلم أن له خالق، والخالق يعلم أنه الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكنهم يعبدون معه غيره، لأن الشيطان يلعب عليهم ويسول لهم وتكون الشهوات أمامهم فيتبعونها. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد أخبر عن رسوله بأنه المبلغ وأنه الرسول الخاتم لجميع الأنبياء، وأنه رسالته رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فينبغي لنا أن نقبل أو نقبل على ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وكل واحد يعلم على أنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد هناك دين غير دين الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.

ولكن ليس في الآية ما يدل على هذا ولا له مناسبة ولا تقتضيه حكمة الله تعالى، والواقع شاهد بذلك، فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم عليه السلام من ظهره حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره أحد ولا يخطر ببال آدمي، فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا أثر؟ ولهذا لما كان هذا أمرا واضحا جليا قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات أي نبينها ونوضحها ولعلهم يرجعون إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح. هذا رأي المؤلف هو الصواب إن شاء الله. ولهذا قال لما كان هذا أمرا واضحا جليا قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات. فالله عز وجل فصل الآيات لعباده وأرسل إليهم الرسل وبينوا لهم ذلك، فمن رجع وعمل بما جاءت به الرسل التي أرسلوا إليهم فهو الناجي إن شاء الله، ومن خالف ذلك فهو الذي سيكون في الضلال، والله عز وجل سيعاقبه بعمله الذي ارتكبه. وهذه الآيات التي تذكر ما هي إلا للاعتبار، بحيث أن الإنسان يعلم على أن هذه الآيات التي وردت في بني إسرائيل أو في غيرهم ما هي إلا للعبر، يعني هؤلاء مروا وعملوا ما عملوا، والله عز وجل لا يضل أحدا إلا بذنبه ولا يعذبه إلا بذنبه، ومن قامت عليه الحجة فالله عز وجل يعذبه بذلك. نعم. صلى الله عليكم. الآيات كأن ظاهرها في الربوبية، ما ينكرها أحد إلا ما هو كذلك الربوبية، لأن الربوبية كلهم يعترفون بها، لأن كل العالم يعني من سألته ما يقول أنه خلقه أبوه ولا جده ولا خاله ولا عمه ولا قبيلته، وإن كل ما سألتهم يقولون الله. وكذلك الإنسان إذا حدث له شيء ما يفزع إلا إلى الله، فتوحيد الربوبية هذا في الفطر موجودة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث في مكة وأهل مكة كانوا مشركين يعبدون عددا من الأوثان، ما هو واحد ولا اثنين، ومر علينا في الحديث أن أحد الصحابة الذي قاله الرسول كم إلها تعبد قال سبعة، قال سبعة، فينهم ستة في الأرض واحد في السماء. فقال له يعني إذا أصابك شيء أو احتجت إلى شيء ماذا تختار من هذه الآلهة؟ قال يفزع للذي في السماء، لأنه يعلم أن ربه هو الذي في السماء وهو الذي خلقه، وهذه الآلهة ما هي إلا شركاء اتخذهم من دون الله تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: اقبل مني النصيحة، فاترك هذه الآلهة كلها واعبد الذي في السماء، وأن أعلمك كلمات. وعلمه الكلمات التي سمعتم في الدرس الماضي في الحديث، أن الله عز وجل طلب من الله عز وجل أن يعيده شر نفسه وأن يهديه إلى الخير. فالشاهد من ذلك على أن الآيات الواردة في كتاب الله تبين على أن البشرية كلهم يعترفون بأن لهم خالق. من هو هذا الخالق؟ هو في السماء، والسماء معناها العلو، وكل واحد يسقط في الأرض ويريد يستنجد ما يرفع يده إلا إلى السماء، ما أحد يذهب لا يمين ولا يسار ولا خلف ولا قدام، وإنما كل واحد يرفع يده إلى السماء. فينبغي أن نؤمن بذلك، لأنه هو الذي جاء في كتاب الله، وهو الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين واضح والأعمال واضحة والدين كمل، والرسول بلغ البلاغ المبين، والله قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل ما يحدثه الناس في هذه الدنيا من عبادة لغير الله، والعبادة ليس معناها الصلاة فقط، الصلاة والدعاء والخوف والرجاء والذبح هذه كلها عبادة لا يجوز لأحد أن يصرفها إلى مخلوق مطلقا. وينبغي المسلم أن يكون موحدا، إذا أشكل عليه شيء يسأل والله عز وجل فتح له باب السؤال، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما يسأل جاهل مثله. والله عز وجل قد نهى الإنسان أن يقول شيئا وهو لا يعلمه، بل قال الله في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فأمرهم بالتفقه أولا ثم بعد ذلك يعلمون الآخرين. أما يأتي واحد يجلس على كرسي ثم يتكلم بشيء وهو لا يعرفه فهذا لا ينبغي للإنسان أن يقوله، لأن هذا تقدم بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يحدث من بعض الناس في هذه الدنيا هو أن الإنسان إذا سئل ولم يجب الشيطان يسول له وأصحابه الذين يلتفون حوله يقولون هذا ما يفهم شيء، معناه لا بد أن يجيب. هذا الكلام مو صحيح، الإنسان ما يجيب إلا بالشيء الذي يعلمه. وينبغي للمسلم أن يكون متحفظا على عقيدته وعلى عقائد الناس حتى لا يضلهم. والله قال لرسوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فرسول الله يدعو إلى الخير ومن اتبعه يدعو إلى ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء التي نجدها في هذه الدنيا موجودة، يعني النذر للقبور والذبح للقبور والزيارات للقبور وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، والموالد إذا جاء الموسم قاموا بهذه الموالد تعبيرا عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل لنفسه مولدا. أبو بكر وهو أفضل الصحابة لم يعمل لرسول صلى الله عليه وسلم مولدا، وعمر وعثمان وعلي هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فهذه الأعمال التي يعملوها بحجة أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قد بيّن في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كان الرسول لم يعمل لنفسه مولدا ولا الخلفاء الراشدون لم يعملوا ذلك ولا الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لا تجد في كتبهم التي ألفوها شيء اسمه مولد مطلقا. والله قد ربط بين المسلمين وبين رسوله صلى الله عليه وسلم ربطا وثيقا دائما مستمرا. أنت تصلي فريضة وتصلي نافلة، ما تصلي هذه الفريضة أو النافلة إلا وأنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل المحبة، يعني التماسك موجود. والله عز وجل أمر بذلك في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الله عز وجل صلى على رسوله وأمر المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه وعلمهم هذه الصلوات التي نصليها، أننا في كل صلاة نصليها سواء فريضة أو نافلة لا تتم إلا إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في كل صلاة. إذن أنت مرتبط بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما تجلس سنة كاملة وإذا جاء ربيع 12 ربيع نقوم المولد ونجيب الأكلات. ومن الكذب الذي ينبغي للإنسان أن يستعمل عقله أنهم يقولون حضر، يعني يفرشون خرقة ويتغنون بالبردة اللي هي أكثرها كلها شرك بالله تبارك وتعالى، حتى أن صاحب البردة لم يترك علم لله عز وجل بل قال ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني علم اللوح الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق إلى قيام الساعة، يقول من علم الرسول، من تعرفون من تبعيضية، فعنده علوم كثيرة أكثر من علم الله تبارك وتعالى. في هذه الحالة وهم يغنون بهذه القصيدة التي ينبغي أن لا بل تطبع وتجدد، يعني لأن أصحاب البدع عندهم استعداد لنشر بدعهم، حينما يقولون حضر ماذا تريدون أو ماذا تصنعون أو ماذا تظنون من الذي حضر؟ يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام حضر عندهم في هذه اللحظة، كلهم يقومون يفزعون يقولون حضر. طيب في مولد واحد أو في ليلة واحدة الموالد موجودة في الدنيا كلها، هل كلها هذه الموالد حضرها الرسول عليه الصلاة والسلام في لحظة واحدة؟ يعني في المدينة، في مكة، في إفريقيا، في جميع المدن، يعني ليلة 12 كما يقولون أنه ليلة المولد كلهم يعملون هذا المولد ويسوون هذا، ثم يقومون يستقبلونه ويقولون حضر. فين حضر؟ عند من؟ يعني هذا يدل على سخافة الناس الذين يقبلون مثل هذه الأفكار. فينبغي المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قل جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي علمناه كتاب الله، فصار العالم الكبير والحبر النحرير، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. يعني الله عز وجل علم هذا الرجل، وهو قد يكون الخطاب إما عن رجل بعينه الله عز وجل أعطاه العلم ثم انتكس وعمل ذلك العمل المخالف، أو مثل يضرب، لأن الله عز وجل ذكر أمثال في كتاب الله عز وجل وبين للعباد أن يعتبروا بهذه الأمثال التي يضربها. فالمؤلف هنا ذكر قال إما أن يكون رجلا، وهذا الرجل الله عز وجل يعني أعطاه العلم وأعطاه البصيرة وفي كتاب الله تبارك وتعالى، ولكنه ترك العلم وانتكس عن ذلك العلم الذي علمه الله عز وجل، لأن الآية تقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني تركها بعدما أعطاه الله عز وجل العلم وبصره، انسلخ من ذلك فأتبعه الشيطان. طيب الشيطان ماذا يأمر به؟ ما يأمر إلا بالشر، فترك الأمور الطيبة التي كان يعملها وسقط في هاوية الشيطان وفيما يدعوه الشيطان إليه، وصار يلهث، يعني ترك أعمال الآخرة والأعمال المطلوبة منه لله تبارك وتعالى، وانطلق وذهب في الدنيا يطلب منها في الليل والنهار ولا يعجز عن ذلك الطلب. والله عز وجل مثله بهذا المثال بالكلب. الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني إن جيت له بالعصا هو يلهث، وإن تركته يلهث دائما. فيقول هذا المخلوق الذي ترك العلم من الله عز وجل وذهب إلى الدنيا وإلى الأمور الساقطة التي لا تنفعه وإلى شهواته مثال هذا الكلب الذي يلهث دائما. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الصفة التي وصف الله بها عز وجل هذا الرجل أو هذه الجماعة الذين يتركون أمر الله عز وجل ويبحثون عن هذه الأمور ويلهثون في مطالبتهم للدنيا وما يشبهها والشهوات التي تضلهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولهذا الله عز وجل يقول فقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعني اقصص على الناس القصص، أي ما جاء في كتاب الله وما أخبر الله به عز وجل ودعاهم إليه وهو توحيده والأخلاق الفاضلة والأعمال الطيبة، وإلا يكون مثل هذا الشخص الذي عمل مثل ذلك العمل أو مثل هذه الجماعة التي عملت مثل ذلك العمل المخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقرأ نسمع كلام المؤلف. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، أن يتلو هذه الآيات على أمته، أمة الذين كانوا حاضرين في وقته وكذلك الذين جاءوا من بعده إلى قيام الساعة. هذا القرآن للجميع، يعني كل الناس يعملون بهذا القرآن، يجب عليهم أن يعملوا بما جاء فيه من الأوامر والأعمال الطيبة وينتهوا عن جميع ما نهى الله عز وجل عنه في كتابه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي علمناه علم كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أي انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فترك هذا كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس، فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين، فأزه إلى المعاصي أزا، فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين. نعم، يعني هذا الشخص لما ترك ما أعطاه الله عز وجل من العلم الصالح من الأعمال التي ينبغي له أن يعملها وترك كتاب الله عز وجل، والله عز وجل قد فتح عليه وعلمه، ولكنه انسلخ منها وخلع لباسه هذا الذي ألبسه الله عز وجل به وذهب مع الشيطان، فصار في هذه الحالة التي سمعنا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه، فلهذا قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، بأن نوفقه للعلم بها فيرتفع في الدنيا والآخرة فيتحصن من أعدائه، ولكنه فعل ما يقتضي الخذلان فأخلد إلى الأرض، أي إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية، واتبع هواه وترك طاعة مولاه، فمثله في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي لا يزال لاهثا في كل حال، وهذا لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه لا يسد فاقته شيء من الدنيا. يعني هذا مثال للشخص الذي يعمل مثل هذا العمل، وليس المقصود به الشخص نفسه، الشخص قد ذهب إلى ما ذهب إليه، ولكن هو مثال للآخرين، ينبغي أن لا نكون مثل هذا، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الله عز وجل تكفل برزقه والأرزاق بيد الله عز وجل، كون الإنسان يهلك نفسه ويطلب الحرام ويطلب الأموال بوسائل مختلفة هذا لا ينبغي، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وكل واحد يعرف أن هذا حرام، هل السرقة والبطش وأخذ أموال الناس بالباطل وبأشياء المختلفة هذه ليست يعني من الأمور التي أمر الله عز وجل بها، وإنما فتح لك الباب، إن كنت في الزراعة فاحرث الأرض وربنا يرزقك، وإن كنت في التجارة فربنا يرزقك، فعلى المسلم أن يطلب رزق الله الحلال، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، كل واحد من بني آدم الله عز وجل تكفل برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل دابة في الأرض إنسان أو حيوان، يعني كل دابة في الأرض الله عز وجل تكفل برزقها. وكلكم تشاهدون حتى الحيوانات الصغيرة هذه في الأرض الله عز وجل يرزقها. فالإنسان حينما يكون نطفة في بطن أمه، كما جاء في الحديث الثابت في صحيح البخاري أنه حينما تبلغ النطفة 120 ليلة يأتي ملك الأرحام ويؤمر بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كل واحد منا هذا الشيء مفروغ منه، سواء أهلك نفسه في الدنيا بالطرد واللهث مثل هذا، أو مشى بالهدوء بالطريقة الطيبة بطلب الرزق الحسن بالشيء الجميل بالكلام الطيب، كل رزقك سيأتيك ما يتخلف عنك أبدا. ولا يمكن أحد أن يخلف أو أن يأخذ رزق أحد، بس كل واحد رزقه له. ثم مسألة أخرى ينبغي لنا أن نتذكرها ولا ننساها دائما، أن كل واحد منا معه ملكان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. نحن في هذا المكان لو علمنا أن فيه مباحث موجودين معنا سينقلون عنا للجهات أخرى أشياء، كل واحد يكون حذر على نفسه لأنه يخاف. طيب الله عز وجل أعطاك ملكان، ملكان ما نراهم ولا نشاهدهم، والله يقول في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن كل ما نفعله معلوم لله تبارك وتعالى، وقد أخبر الله عز وجل في كتابه بأنه في يوم القيامة ينشر لكل واحد منا صحيفة وكتاب، ماذا يقولون أصحاب الكتب؟ يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني أشياء عملتها وأنت قد نسيتها ولكنها مسجلة عليك، فينبغي المسلم أن يتذكر ذلك. فعلى المسلم أن يحذر، يعني أحذر من جلساء الذين هو معه. والله عز وجل قد أخبر في كتابه على أنه لو كان عندهم تفلت من هذه الأشياء التي ينكرونها، الله عز وجل أخبر على أن فيه شاهد موجود، هؤلاء هم شهود علينا. لكن قد يأتي إنسان وقد يقول يوم القيامة كما جاء في الأثر على أنه يقول أن كتبتك ظلموني، يعني الكتب اللي سجلوا هذه ظلموني، مثل ما يقول الإنسان في الدنيا هذه يتظلم عند الحاكم يقول ظلموني وعملوا لي كذا وعملوا لي كذا. فالله عز وجل يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ فيقول نعم. قال الله عز وجل في كتابه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. إذن هذه الأعضاء هي التي تشهد عليك، أخذت بهذه اليد حرام زنا يعني سرقة أموال، هي تشهد عليك يوم القيامة هذه الأعضاء. طيب الله عز وجل بعد ذلك بعد هذه الشهادة يطلق هذا اللسان، لأن هذه لحمة لما يختمها قال لمن أختم على أفواههم خلاص، لما يطلقها قالوا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا احنا ندافع عنكم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن المسلم الذي يؤمن بمثل ذلك، هذه أحاديث في صحيح البخاري ومسلم وهذه آيات في كتاب الله عز وجل، الذي يؤمن بها ينبغي له أن يعمل بها. كيف العمل بها؟ أن نحذر من الأشياء المخالفة التي نرتكبها، وكل واحد بحمد الله يعرف الحلال والحرام إلا ما شاء الله. ما في أحد يستطيع يدعي يقول أنه ما يعرف أن السرقة أنها حرام أو الغش أنه حرام أو أخذ أموال الناس بالباطل أنه حرام، كل واحد يعرف هذا. فما دمت أنت تعرف هذا فعليك أن تتنبه لنفسك في هذه الدنيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة للناس حتى يتنبهوا ويعملوا بها. حينما قال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، رجل فقير تعبان ما عنده شيء. أخبرهم قال لهم ليس هذا هو المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال من الخيرات، صلاة وزكاة وصوم وحج وصدقة مثل الجبال، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يعني يأتي وعليه ديون كثيرة من هذا الجانب. يوم القيامة ما في مقاصة إلا بالحسنات والسيئات، ما في واحد يعني غني عنده أموال سيذهب بها معه للمقبرة ويخليها عنده ولما يأتون الجماعة يعطيهم، ما في شيء، ما تذهب إلا بهذا اللباس إلى وأعطوك أهلك كفنا كاملا يكون طيب إن شاء الله، فيتكون المقاصة بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لا يظلم أحدا لأحد، والبعث الذي أنكروا قال ليعلم الناس أنهم كاذبون في ذلك، البعث حقيقي لا شبهة فيه وهو ركن أركان الإيمان الستة. إذن ماذا يصور المقاصة بين الناس الظالم والمظلوم؟ يؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى الحسنات كلها، ويبقون أهل الديون يطالبون، مثل واحد في الدنيا يريد له تجارة فيأخذ من هذا التاجر كذا ويأخذ من هذا التاجر كذا ويجمع له أموال من حقوق الناس ثم يشتغل، لما أصبح تاجرا صارت نفقات وغير نفقاته الأولى وهو كان فقيرا، حينما يأتي الناس يبغون حقوقهم وهو قد نثر هذه الأموال ماذا يعملون؟ المال الموجود يحجزون عليه، الحاكم يحجز على هذا المال الموجود، ثم يتقدمون الناس الذين أخذ منهم فيعطى لهذا ويعطى لهذا ويعطى لهذا حتى تنفذ، هذا في الدنيا تنفذ هذه الأموال الموجودة معه في التجارة التي يشتغل فيها، ما هو مصيره؟ كل ما عند الحاكم أن يدخل السجن، بس يسجن حتى يحصل المال ويدفع هذه الأموال التي عنده. أما يوم القيامة ما في سجن إلا سجن نهائي، وهو أن هذه الديون تؤخذ من حسناته، يعني هذه الاعتداءات يؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، إذا فنيت جميعا وقالوا ما عاد عنده شيء من فين؟ قال خذوا من سيئاتهم الذين يطالبون والقوها على ظهره ثم يلقى في النار، هذا هو المفلس يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتنبه وهو في هذه الدنيا، إذا أخطأت على صاحبك على جارك على زميلك يعني تطلب منه العفو أنت في هذه الدنيا، لأنه إذا طلب منك مال ربما تتحصل على المال هذا وتدفع له، أما يوم القيامة ما فيه. فينبغي لنا أن تكون أمورنا كذلك حتى نكون إخوة مؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن أخ للمؤمن لا يظلمه ولا يخذله إلى آخره. نعم. صلى الله إليكم. قال جل وعلا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بعد أن ساقها الله إليهم فلم ينقادوا لها بل كذبوا بها وردوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات، فإذا تفكروا علموا وإذا علموا عملوا. فاقصص القصص، هذا قول الله عز وجل لرسوله أن يقصص القصص علينا على أمته، وهذه القصص كما سمعنا فيها مثل هذه الأشياء، فيها مثل هذه العبر، علينا أن نعتبر وعدنا في هذه الدنيا حتى نستفيد منها في حياتنا الآخرة. نعم. صلى الله إليكم. قال جل وعلا سأمثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ساء وقبح مثل من كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصي، فإن مثلهم مثل السوء. وهذا الذي آتاه الله آياته يحتمل أن المراد به شخص معين قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصته تنبيها للعبادة، ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها. وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به وأنه نزول إلى أسفل سافلين، وتسليط للشيطان عليه، وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان. إذن هذا يقول طلاب العلم لابد أن يعملوا بمثل هذا، وكل واحد سمع هذا الكلام سواء كان في الكلية أو كان في البيت، كل الكلام هذا مفهوم للمسلمين جميعا، يعني كل ما جاء في كتاب الله واضح وبين لكل مسلم يسمعه، وكل واحد منا يعرف الحق ويعرف الباطل، كل واحد يعرف الحرام ويعرف الحلال، ما في الإشكالات إلا في حاجات قليلة جدا. فإذا كان فيها إشكال اسألوا أهل الذكر كما قال الله عز وجل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى مبينا أنه المنفرد بالهداية والإضلال، من يهدي الله بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم، فهو المهتدي حقا لأنه آثر هدايته تعالى. ومن يضلل فيخذله ولا يوفقه للخير فأولئك هم الخاسرون لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قال جل وعلا: ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله عز وجل يعني ذكر في كتابه عدد من الآيات أن فيه الجن والإنس الذين خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن كما تعرفون هم أبناء إبليس كما في سورة الكهف، الله عز وجل بين على أن إبليس وذريته هما من الجن الذين حكم الله عليهم أو أمرهم الله عز وجل بطاعة الرسل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. الله يقول في كتابه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ذرأنا كثيرا من الجن والإنس، ثم وصفهم بهذه الأوصاف: لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني لا يفقهون بها ما ينفعهم، لا يفقهون الشيء الذي يفيدهم، وإنما فقههم للدنيا الذي يجمعون بها بهذه العقول بهذه الأساليب التي يعملوها مع الناس كلها يجمعون بها الحرام. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، الأعين موجودة يبصرون بها لكن لا يبصرون الحلال ولا ينظرون للحرام حتى يتجنبونه وإنما يقعون فيه، ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يسمعون بها الحق، يعني الإنسان قد يأتي واعظ يوجه الناس ويرشدهم ويدلهم ولكن مثل هذا الصنف لا يسمعون، أي لا يسمعون السماع الذي يفيدهم وإنما هم يسمعون. ثم قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني هؤلاء الذين خلقهم الله عز وجل وذرأهم للنار من الجن والإنس مثل الأنعام. ثم قال: بل هم أضل، الأنعام تعرف الذي يفيدها، الأنعام تعرف الذي يفيدها، ما تدخل في النار في الدنيا ولا تتعدى الشيء الذي كتبه الله عز وجل لها، ما تأكل الشيء الذي يفيدها فهي تبصر. ثم قال: كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، يعني غفلوا عن أمر الله عز وجل وما أمرهم الله عز وجل به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق على هذه الآيات، تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مبينا كثرة الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين: ولقد ذرأنا، أي أنشأنا وبثثنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، صارت البهائم أحسن حالة منهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يصل إليها فقه ولا علم إلا مجرد قيام الحجة، ولهم أعين لا يبصرون بها ما ينفعهم، بل فقدوا منفعتها وفائدتها، ولهم آذان لا يسمعون بها سماعا يصل معناه إلى قلوبهم. أولئك أي الذين بهذه الأوصاف القبيحة كالأنعام، أي البهائم التي فقدت العقول، وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى، فسلبوا خاصية العقل، بل هم أضل من البهائم، فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له، ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتها، فلذلك كانت أحسن حالا منهم. وأولئك هم الغافلون الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره، خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار لتكون عونا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه، فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود. فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لها، فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون. وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبه بالإيمان بالله ومحبته ولم يغفل عن الله، فأولئك أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني الله عز وجل أمرنا ونهانا، والمأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه. يقول رسول صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالله عز وجل يأمرك بالأمر ولكن لا يكلفك إلا ما تطيق، وإن كنت مأمورا به. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام وأنت مأمور به، ولكن لا يجب عليك إلا إذا استطعت إليه السبيل. السبيل بينه العلماء أنه النفقة للطريق والنفقة لأهله الذين يعولهم، والطريق يكون آمنا. فإذا توفرت هذه الشروط والصحة، إذا توفرت هذه الشروط وجب عليه الحج، إن لم تتوفر فلا يجب عليه، مع أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. فالله عز وجل أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي. هذه الأوامر كلفنا ما نستطيع، والنواهي نهانا عنها مطلقا. نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر. ما في واحد يستطيع يدعي يقول أنا ما أستطيع إلا أكذب، ما أستطيع إلا أشرب الخمر، ما حد يستطيع، ما حد يستطيع يدعي هذه الدعوة. فينبغي المسلم أن يعلم على أن ما نهي عنه ينبغي له أن لا يقربه مطلقا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما قال الله عز وجل في كتابه، وكذلك قال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. النهي ينبغي للمسلم أن يترك كل ما نهي عنه، لأن ما في واحد يستطيع يدعي يقول أنا ما أستطيع إلا أشرب الخمر، ما هو صحيح، كلامه كذب. ما في واحد يدعي أنه ما يستطيع إلا يذهب للزنا للسرقة، هذه كلها دعاوى باطلة إذا كان في واحد يدعي هذه الدعوة، ولكن ما أحد يدعي هذه الدعوة لأنه يعلم أنه كاذب. فينبغي للمسلم أن يفرق بين المأمور به والمنهي عنه، وهذه هي التقوى. واتقوا الله، يعني اتقوا معاصي الله، اتقوا الله، خافوه، اعملوا بما أمركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه. كم باقي من الوقت؟ دقائق ولا دقيقة؟ يمكن عشرة تقريبا. عشرة. إذا نقرأ هذا الآية الجديدة ونستفيد منها إن شاء الله، ولله الأسماء الحسنى. تفضل. قل جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية الكريمة في الآية الثانية عندنا ولا هي آية واحدة؟ هذه الآية الكريمة فيها توجيه من الله عز وجل لعباده، وقال هذا القول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني أسماء الله عز وجل كلها حسنى، فعلينا أن ندعو الله بها. الدعاء قد يكون دعاء عبادة ودعاء مسألة، والدعاء يعني من التوحيد، والله عز وجل أمرك أن تدعوه بأسمائه الحسنى، وكذلك تتجنب الأمور الأخرى التي تخالف ذلك. إذن حينما تدعو الله عز وجل تدعوه وتطلب منه ما تريد، والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فبدل ما تذهب للولي الفلاني تتوسط به، رجل في قبره قد مات الله أعلم كيف حاله، وتطلب منه يتوسط لك عند الله، هذا ما ينبغي ولا يصلح. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعدما توفي عليه الصلاة والسلام ما في أحد من الصحابة دعا الله بجاهه أو توسل به إلى الله مطلقا. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تأخر المطر، تأخر الأمطار التي يعيشون بها وصار الجدب، يعني قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعم الرسول عليه الصلاة والسلام العباس، قال بعدما صلى صلاة الاستسقاء، قال: كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. الصحابة كلهم موجودين، لو كان كلامه هذا غلط لرد عليه الصحابة جميعا. هو خليفة راشد، ورسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا الرجل عمل هذا العمل، يعني قال: كنا نتوسل برسول الله. متى؟ في حال حياته، حينما دخل ذاك الرجل المسجد وقال يا رسول الله، وهو يخطب، وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا ربه، فاستجاب الله دعاءه. يقول الراوي: ما في السماء قزعة، ما في سحاب، الدنيا كلها ما في. عند ذلك الله عز وجل استجاب دعاءه، فاجتمعت السحب في لحظة من اللحظات، ثم نزلت عليهم الأمطار ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة عليهم. هذا معنى قول عمر: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته نطلب منه ندعو الله لنا، والله عز وجل يجيب دعاءه. وقد استمر ذاك المطر كما جاء في الحديث الثابت وفي صحيح البخاري، يعني أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. دخل ذاك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بذاك الدعاء الطيب، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي ينزل فيها المطر ولا يضرنا ونستفيد منه. هكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فتفرقت السحب في نفس اللحظة، استجاب الله دعاءه، وطلعوا يمشون في الشمس. عمر بن الخطاب عمل ذلك العمل، الصحابة متوافرون، لو كان كلامه غلط لقالوا: لماذا تقول للعباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجوارنا، لماذا ما تقول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو كلامه غلط كان الصحابة ردوا عليه، ولما لم يردوا عليه صار إجماعا بأنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نتبع إلا آياته وسننه التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن ندعو الله عز وجل بما شئنا، لكن لا تدعوه إلا بخير. فإن أردت الخير تدعو بالخير، وإن أردت غير ذلك فالله عز وجل لا يستجيب دعاءك على الآخرين. لو أن إنسان يقول ظلمني فلان ويدعو عليه، الله عز وجل ما يستجيب دعاءه، وإنما يستجيب لك أنت لنفسك، فتطلب من الله عز وجل الرزق، تطلب منه الرحمة، تطلب منه العفو، وهكذا. والله عز وجل قد أخبر في هذه الآية أن لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يحرفونها عن معناها ويطلبون الأمور الأخرى. والله عز وجل أخبر بأنهم سيجزون ما كانوا يعملون. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ وأمر بما أمره الله عز وجل به، وقال عليه الصلاة والسلام:

بعد ما يقول آمين. طيب هو ما يقول آمين إلا في الصلاة الجهرية، إذا كان هو يصلي جهرا العشاء أو المغرب. أنت سمعتاه؟ ليش تأمن أنت ما سمعتاه؟ والله هو يتحملها. لا هو ما فيها شيء، ما فيها نقص حتى يتحملها. هو صلى بك سرا هكذا الظهر ولا العصر ولا، وخلص وينتهي كله تبعه، كل شيء هو يتحمله.